الشارقة الشارقة، إذا ما الليل يفخر بالهلال وباه الصبح شمسا في الأعالي، فقل في ذلك الزهو اختزال لشارقة النهار والليالي، لشارقة النهار والليالي. تجوب بنا فضاءات الأثير وتبقى المنبر الحر المثالي، فساعتها مضت عجلا وأسدت لوقتك قيمة والوقت والي، لوقتك قيمة والوقت غالي.